يلا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذا كتاب الفتن هو من أهم كتب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وقد نبهت أن طالب العلم كلما ازدادت الفتن ازداد احتياجه إلى العلم والعمل، وتكلمت كيف كان السلف يتعاملون مع الفتن، ولما كان الأمر لابد أن يحرص طالب العلم على طلب العلم كان أئمتنا يتعلمون ويعلمون في شدة الفتن، الفقه والحديث والعقيدة والتفسير إلى غير ذلك. وما كانت الفتن تلهيهم عن طلب العلم، بل إن الناس كلما ازدادوا علما نافعا ازدادت رحمة الله عز وجل عليهم. وقد قرن الله بين العلم والرحمة، قل إني على بينة من ربي، هكذا، وآتاني منه رحمة، هكذا، فقرن بين البينة والرحمة. فكلما كان الإنسان على بينة من أمر الله جل وعلا كلما ازدادت رحمة الله عليه، ولا تكون البينة إلا بالعلم النافع. فرأيت أن أجمع بين مصلحتين: الأولى أن لا ننشغل بالفتن عن طلب العلم، والثانية أن نبين ما يجب على المسلمين الآن. وحين أتكلم عن الفتن لا يخطر في بالي أبدا بلد معين أو قطر معين، إنما أتكلم عن الفتن في عموم بلاد المسلمين، لأن الآن كلمة العالم ثم طلبة العلم الذين تأهلوا لهذا تنتشر في العالم كله في لحظة، فلا أرى أنه يسع عالما من علماء السنة أو طالب علم تهيأ وشهد له العلماء بالتمكن، لا أرى أنه يسعه السكوت، فإن الناس الآن أحوج ما يكونوا إلى أن يعرفوا ما الواجب الشرعي الذي يجب عليهم أن يسلكوه في هذه الفتن التي ضربت الأرض بأطمابها في المشارق والمغارب. فلذا انتقلنا من شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري إلى كتاب الفتن لنبين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على المسلمين الآن أن يسلكوه وأن يفعلوه في هذه الفتنة العمياء. سمعنا قراءة أخينا حفظه الله، قال البخاري في صحيحه: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. البخاري يبين ما جاء من الأحاديث التي تبين ما بينته الآية على وجه الإجمال من الفتن وأنواع الفتن وما الواجب أن يسلك المسلم في زمن الفتنة. وأصل الفتنة الاختبار والابتلاء، ومنه قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فجعل الخير والشر فتنة وابتلاء يبتلي الله عز وجل به عباده. وقوله تعالى: واتقوا فتنة، أي احذروا وقوع فتنة. وهذه الفتنة حين تقع لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الظالم وغير الظالم. أي احذروا من فتنة تصيب الجميع ولا تختص بإصابتها الظالمين، بل تصيب الظالمين وغير الظالمين، وتعم الفتن وتصيب الجميع. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كان جالسا يوما مع جماعة من أصحابه، فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث الفتنة؟ فقال حذيفة، فقال رجل: نعم، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر: ليس عن هذا أسأل، وإنما أسأل عن التي تموج موج البحر. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، لا عليك منها. وقال: إني أحفظ حديث الفتنة. فقال عمر: إنك عليه لجريء. فقال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وأهله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: لست عن هذا أسأل، وإنما التي تموج موج البحر. فقال حذيفة: لا عليك منها يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها باب. فقال عمر: أيفتح أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قال فلما خرجنا قلنا وهبنا أن نسأل حذيفة، فقلنا لمسروق سله من الباب، فسأل مسروق حذيفة من الباب، قال الباب عمر. فقال أكان يعلم ذلك منك أو أكان يعلم ذلك؟ قال كما يعلم أن الليلة دون الغد، ذلك أني أعوذ بالله من الشيطان، ذلك أني حدثته بحديث ليس بالأغاليق. يعني ما معنى هذا الحديث باختصار؟ أن عمر رضي الله عنه كان سدا لباب الفتن، فلما قتل رضي الله عنه انكسر الباب وفتحت الفتن على أشدها بمقتل عمر من ذاك الزمان إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالفتن لن تنقطع أبدا. ولذلك بينت حديث البخاري قال بإسناده، قال عن الزبير أو عن عدي، عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن كلما أتى زمن وتأخر زمن كلما ازداد الشر وازدادت الفتن. والعصمة من ذلك هو الاعتصام بالكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله. هذه بداية ابتدأتها في هذا الباب، ألا وهو كتاب الفتن، والباب الأول فيه قال باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. والآن أفتح لإخواني باب الأسئلة فيما يتعلق بالفتن القائمة الآن، فإني قد خطبت الجمعة اللي مضت وبينت ما يسر الله جل وعلا، فأسمع الآن أسئلتكم على شرط، وهو أن السائل له حق المراجعة والمناقشة على خلاف العادة وعلى خلاف ما تعهدون مني تارة شدة وتارة رفقا وحلما، والإنسان يصيب ويخطئ وقد يكون اللي نفعله هو الصواب. على كل حال فأسمع أسئلتكم، ومن يسأل يراجع حتى يطمئن قلبه، لأنه ممكن بعد ذلك أنا أبدأ وأسأل وأناقش لكي أراه فهم عني أو لا. طيب نبدأ من الجهة اليمنى وهكذا، تفضل. نعم. يشترط وحديث سبب خروج على الحاكم بالسيف فقط أم بالكلمة؟ وإذا كانت بالكلمة هل يجوز كمل إنه يطلب من الحاكم طلب أو مظلمة، فإن رفض يدور عليه أو يخرج عليه بالسيف؟ نعم، انتهيت؟ كل واحد له سؤال واحد، انتهيت؟ طيب الآن الإجابة للجميع وأنت منهم، إذا ما فهمت إجابتي راجعني، والمراجعة لصاحب العلم مع الأدب الشرعي فعل السلف، بل فعل أئمة السلف، فقد ثبت في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: لم أزل أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، وضربه طعنه بأصبعه. الشاهد منه قال: ما زلت ماذا أراجعه. لماذا يراجعه؟ لكي يفهم ما المراد بالكلالة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر أرشده أن يتدبر في الجواب في الآية، فطعنه في صدره بأصبعه وقال: يكفيك آية الصيف اللي هي آخر النساء، لأنها نزلت في الصيف. طيب، سأل أخوكم سؤالا من شقين. الشق الأول أنه هل يجوز الخروج على الحاكم إذا ماذا؟ هل الخروج على الحاكم بالسيف فقط أم بالسيف وبالكلمة؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني: إذا كان الخروج بالكلمة، فهل إذا ظلم الحاكم الإنسان أحد الرعية هل يجوز أن يطالبه بحقه، فإذا لم يعطيه حقه يخرج عليه هكذا؟ طيب، أقول: أما أن يخرج على الحاكم بالسيف فإن هذا من أبطل الباطل، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، أي أنهم يأتون بشيء تعرفون ويأتون بما تستنكرون. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث في الصحيحين أيضا قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأنا أعتقد أن أخونا لا يسأل عن الخروج بالسيف، لكن هو يقول: هل الخروج على الحاكم مقصور بالسيف فقط أم لا؟ هكذا السؤال. فلذلك نترك المسألة الأولى لأنها واضحة. لكن الآن بدأنا نسمع من كثير من هؤلاء الذين كنا بفضل الله لا بفضلنا، وحول الله لا بحولنا، وإنما نحن هيأ الله لنا خيرا نسأل الله أن يستعملنا في طاعته. كنا نحذر من هؤلاء، والآن ظهروا على حقائقهم التي كانت غائبة على كثير من الناس. السؤال الآن: هل الخروج بالسيف فقط؟ الجواب لا. أولا، فقد بين أئمتنا قديما وحديثا أن الخروج قد يكون بالسيف وقد يكون بغير السيف، قد يكون بالكلام وليس بالسيف. وهذا ما اتفق عليه أئمتنا في صنف من أصناف الخوارج، وهم خوارج القعدية. الخوارج أصناف: صنف من الخوارج يرون السيف، يخرجون فيقاتلون بالسيف، وصنف ما كانوا يستعملون السيف وإنما كانوا يؤلبون الناس على الحكام والولاة. ويطعنون في الولاة، فيثور الناس بكلامهم، هم لا يقاتلون، فسماهم السلف خوارج القعدية. ما معنى القعدية؟ يعني هم لا يقاتلون، لا يباشرون القتال، لكن ماذا يفعلون؟ يهيجون الناس بالكلام على ولي الأمر. فأئمتنا متفقون من أئمة السلف، وسيأتي مبحث مسألة الاتفاق أو كذا أو كذا يأتي بعدين هذا. فنصوا في كتب العقائد ابتداء من القرن الثاني وهلم جر على أن الخروج يكون باللسان ويكون بالكلام وبالكلمة، وهم خوارج القعدية. كذلك أئمتنا الذين تشهد لهم الأمة بالإمامة كشيخنا، ولست من طلابه كالعادة المضطردة اللي أقولها، ابن باز، الألباني، ابن عثيمين، ربيع، مقبل، ما يختلف أئمتنا الآن من أئمة أهل الحديث والأثر على ما كان عليه أئمتنا من قبل أن الخروج يكون بالكلام. فإذا رجعنا إلى الحديث وما يتعلق بالكلام مع السلطان، نجد في هذا أحاديث عدة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي عاصم في السنة وأحمد في المسند وغيرهما، وصححه الألباني، وهو كما قال الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أميره شيئا يكرهه فليأته سرا وليخلو به ولا يبدي له علانية، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. إذن إذا رأيت ظلما من الأمير فلا تبدي له النصيحة علنا. لماذا؟ لسببين: الأول لأنك تهيجه في عدم قبول الحق فلا يقبل ويهيج عليك. الثاني لأنك قد تهيج السامع حين يسمع نصيحتك ويرى الحاكم لا ينفذها. يقول ابن عثيمين، العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يقول: وإن إبداء النصح وإعلانه لولي الأمر يترتب عليه مفاسد عظيمة، منها أنه يهيج ولي الأمر على عدم القبول، والثاني أنه قد يدخل الرياء والعجب على الناصح، والثالث أنه قد يهيج السامعين إذا رأوا أن الحاكم لم يعمل بهذه النصيحة، فينفر الناس وتنفر قلوب العامة وتكون فتنة. قال: ولذا فإن السنة، يقول ابن عثيمين، فإن السنة في نصيحة ولي الأمر أن تكون سرا. طيب، إذا نظرنا إلى فعل جماهير الصحابة رضي الله عنهم، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. رواه البخاري قال: دخلنا على أسامة بن زيد قلنا: ألا تكلم هذا الرجل؟ ورواه مسلم بالتعيين: ألا تكلم عثمان؟ كانوا يأخذون أمورا يظنونها خطأ على عثمان، فقالوا له: ألا تدخل على عثمان فتنصحه؟ فقال أسامة: إنكم ترون أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه. عند البخاري: إني أكلمه في السر، إني أكلمه في السر أو سرا، هكذا اللفظ عند البخاري، ولا أحب أن أفتح باب شر، وهذا في الصحيحين، ومثله عن بعض الصحابة في المسند موقوفا، وكذلك ما جاء في تعامل الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه حين دخلوا عليه وشكوا إليه، فما كانوا يواجهون الحجاج بما يفعله من القبائح والرذائل، فإذا خلوا مع السلطان أمروا ونهوا. وهذا يجرنا إلى أننا نفهم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان، وفي رواية: وكلمة حق عند سلطان جائر فأمره ونهى فقتله. عند، إذن كيف تكون النصيحة؟ بأن تخلو بالسلطان. النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين لك أن كلمة الحق هي أعظم الشهادة إذا قتلت فيها، هو الذي بين لك كيف السبيل إلى النصيحة، أنك تنصح السلطان بينك وبينه، وأنك تسر إليه بالنصيحة إلى غير ذلك. كذلك الأحاديث في الصحيحين يمنعون حقوقنا، قال: يكون عليكم أمراء يمنعوكم حقوقكم ويسألونكم حقهم، قالوا: ما تأمرنا؟ قال في مسلم: قال: أدوا اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وعند البخاري: أدوا إليهم حقوقهم في الصحيحين، وسلوا الله الحق الذي لكم. إذن كل هذا بين فأنك تصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس، واللفظ للبخاري، قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة فاصبروا. فأنت إذا طالبت بحقك وصرحت له بذلك علنا ثم قمت تواجهه، فأين هذا من الصبر؟ إذن هذا الذي ينبغي، وهذا هو الذي يجب في نصيحة السلطان وفيما يتعلق بكيفية نصحه. ما عندي ورقة، أقول ما عندي ورقة، بارك الله فيك. الآن الأسئلة علنا، اللي عنده اصبروا بس ينتهي أخوك، بارك الله فيك. انتهيت؟ اي، ماذا عندك؟ بالنسبة للخوارج القعدية دلوقتي يشك في الوزن. لا، عفوا، انا اقول تراجعني هل فهمت كلامي ام امر فيه مشكل عليك. فهمت كلامي؟ حسبك، حتى تعطي فرصة لاخوانك. اصبر يا ابو انس، اصبر، ربي يرضى عليك، لانه انا اعطيتك وقتا طويلا، فاصبر على اخوانك، وبعدين نحذف لك سؤال على خفيف. تفضل. ما حكم الخروج على الحاكم الذي كفره العلماء، وما الضابط في ذلك؟ ما حكم الخروج على الحاكم الذي كفره العلماء، وما هو الضابط في الخروج؟ أقول: الحاكم لا يخرج عليه إلا بأحد أمرين: بنص النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ أفلا نقاتلهم؟ قال في الصحيحين: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية: لا، ما صلوا. وجاء في حديث آخر: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالحاكم إذا أتى بكفر بواح، أي بكفر بين جلي، فما هو ضوابط الخروج عليه؟ أولا أن يأتي بكفر صريح لا يحتمل شبهة، وإلا إذا أتى بكفر له فيه شبهة ورأى العلماء أن الشبهة لم تزل عنه، فإنهم يقولون: قال بكفر وقال بالكفر، ولكن لا يخرج عليه. قد ذكرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية بل سائر الأئمة اتفقوا على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا ما في خلاف، وقد ذكره أحمد وغيره، إلا أنهم لم يكفروا خلفاءهم، مع أن المناظرات كانت تقوم بين يدي الخليفة، ويسمع الحجج، ويسمع رد الحجج من كبار الأئمة كأحمد بن حنبل في الرد على ابن أبي دؤاد المبتدع الضال رأس الفتنة، يسمعون الحجج ويسمعون النصوص ويسمعون القرآن بأن كلام الله غير مخلوق ويسمعون الأحاديث، ومع ذلك كان يصر الخلفاء على مقولتهم واستباحوا الدماء وقتلوا وعملوا ولم يكفرهم أئمة السلف، لم يكفروا خلفاءهم بهذه المقولة مع اتفاقهم بأنها كفر. لماذا؟ لأنهم رأوا أن الأمر قد اشتبه على السلطان ولم يستبن له الأمر، فلذلك احتملوا منه ذلك ولم يروا تكفيره، ورأوا أنه أتى بالكفر الصريح لكن لم يظهر له ذلك، اشتبه عليه الأمر. ولذلك إذا أتى بكفر ثم تبين للعلماء أنه أتى بالكفر ولم تقم عليه الحجة، أو أقيمت الحجة من وجه ولم يفهمها من وجه آخر فعذره العلماء، فلا سبيل إلى تكفيره عينا، وإن قلنا بأنه قد أتى بالكفر حتى يحكم العلماء بكفره بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ثم إذا كفر ما هي ضوابط الخروج؟ لها ضوابط، منها أن يقرر العلماء كفره بعد قيام الحجة وانتفاء الشبهة، والثاني أن يكون عندهم القدرة على الخروج، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ويقول في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقد ذكرت أن الجهاد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة التاسعة، إذا مضى 7 سنين، في هذه 7 سنين كان الصحابة المستضعفين في مكة، فوصفهم الله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهل قاتلوا؟ الجواب لم يقاتلوا. طيب ألم يكن الجهاد قد فرض؟ الجواب بلى قد فرض، فلماذا لم يقاتلوا؟ لأن الله قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، إذن فلا بد من قدرة يستطيع بها أن يزيل هذا الكافر، وهذا يقرره أهل العلم كحال الآن الفلسطينيين تحت ظل اليهود الذين لا يختلف في كفرهم ولا يتنازى أحد في أن اليهود كفار، بل هم من أكفر الناس، لكن مع ذلك لا نأمر هؤلاء الفلسطينيين الآن يرمون بالحجارة فتباد خضراؤهم، وهذا دليل لا نزاع فيه بين أئمتنا، ومن ذلك ما اشترط الله إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ما قال والحمير وما قال والبغال، مع أنه ذكرها في آية أخرى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، عند الجهاد قال لا الخيل ترهبون به عدو الله. إذن هذه قضية واضحة لا نزاع فيها أنه لا خروج إلا بقدرة واستطاعة، وأن تكون المصلحة المرجوة من الخروج أعظم من ماذا؟ من المفسدة، فإذا كانت المفسدة هي الراجحة امتنع الخروج. فهم صاحب السؤال؟ طيب فهمت علي؟ ما هي القوة؟ يعني ما هي قوة؟ ما معنى القوة؟ بارك الله فيك، القوة هل هي مادية؟ بارك الله فيك، القوة التي تمكنهم من الخروج، أولا هذه القوة منها ما يتعلق بالمادة ترهبون به عدو الله وعدوكم، واضح؟ منها ما يتعلق بإصلاح أنفسهم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، واضح؟ فهمت علي؟ بارك الله فيك. محمد هذا قلنا بارك الله فيك، يقول هل يجوز للدولة أن تأخذ مال ولي الأمر؟ كيف؟ العكس هو الصحيح. الحديث في صحيح مسلم قال من طريق أبي سلام عن حذيفة قال ثم إنه سيقوم فيهم أو فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا ما تأمرنا؟ قال فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالعكس هو الصحيح. وقد روى وجاء بعض هؤلاء الآن يقولون الدارقطني قد ضعف هذا الحديث، وقال أبو سلام عن حذيفة مرسل، يعني أن أبا سلام لم يسمع من حذيفة، فقال ذاك المتكلم قال فالحديث ضعيف، ذكره مسلم في الشواهد والمتابعات وضعفه الدارقطني، بل إذا جاء ليأخذ مالي أو يضرب ظهري فإنه لا أعطيه لا مالي ولا أسلم له ظهري بل أقاتله. وهذا يدل على أن هذا المتكلم ينزع منزع الخوارج، لكن غلفه بكلام الدارقطني الذي أعل فيه الدارقطني فعلا هذا الحديث، وقال أبو سلام عن حذيفة مرسل. أقول هب أن الحديث ضعيف، وإن كان الدارقطني قد أعل هذا الطريق ولم يضعف الحديث بإطلاق، وإنما أعل هذا الطريق، وهذا شيء معلوم عند الأئمة أنهم كانوا يعلون الطريق وإن كان للحديث أصل، كما يقول ابن أبي حاتم في مواضع عدة في الجرح والتعديل، سألت أبي عن حديث في البخاري ومسلم في بعضها، يقول أبو حاتم هذا باطل، يعقب عليه ابن أبي حاتم يقول أي من هذا الطريق، وتارة أبو حاتم وأبو زرعة هما يقولان من هذا الطريق، مثل فضل عائشة على النساء كفضل الثريد، له إسنادان، إسناد عند البخاري وإسناد فيه كذاب، فأقول هذا باطل من هذا الطريق وهذا معروف. ثم هذا الحديث إن سلمنا بضعفه وهو ليس بضعيف، أولا لأن هناك نزاع هل سمع أبو سلام من حذيفة أم لا، ومسلم أثبت سماعه وأنكر ذلك الدارقطني. ثانيا أن أبا سلام لم يتفرد بهذا الحديث، بل قد رواه بعض الثقات وتابعوا أبا سلام عن حذيفة، قال إذا رأيت خليفة في الأرض فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذه المتابعات قد جمعها بعض إخواننا من أهل الحديث ليدفعوا هذه الشبهة التي قالها ذلك المتكلم بأن الحديث ضعيف. ثم بعد القول بصحة الحديث، إن افترضنا بأنه ضعيف فماذا يفعلون بالأحاديث المتكاثرة التي تدل على المعنى، وماذا يفعلون بفهم السلف في هذا؟ ومن ذلك مثلا ما رواه مسلم في الصحيح، قالوا يا رسول الله إنه يأتينا المصدق اللي هو عامل الزكاة الذي يجمع أموال الزكاة، إنه يأتينا المصدق أو إن المصدقين يظلموننا، إن المصدقين يظلموننا، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ارضوا مصدقيكم. تحتمل منه ذلك تقربا إلى الله، وهذا في صحيح مسلم. وفي الصحيحين يمنعون حقوقنا ويسألون حقهم. وضعوا قاعدة وهذه أجبت عليها هناك في الكويت في الدورة اللي كنت فيها، وانتشر هناك في الكويت قاعدة خبيثة، يقولون بعضهم، ولاحظوا أن الآن ما أذكر أسماء أحد، ليس لأنه لا ينبغي ذكرها، لا، لكي أرى أن الأمر الآن بحاجة إلى علاج، أن الناس يفهمون المسائل ثم يأتي وقت بلا شك نبين هؤلاء بأعيانهم. فذكر المبتدع بعينه دينا نتقرب به إلى الله، لكن لا نريد أن نشتت الشباب الآن، خصوصا الذين يحسنون الظن ببعض هؤلاء، فنتكلم عن هذه القواعد، ثم أنا أرجو من الله أن أبذل عرضي لله. فالحمد لله لم نهب هؤلاء لا من قبل ولا من بعد، لكن الأمر بحاجة إلى التركيز على المباحث العلمية الآن. أقول، قال إرض مصدقكم، قالوا يا رسول الله يمنعون حقوقنا، ما هي القاعدة الفاسدة؟ يقول ذاك الذي في الكويت، يقول من لم يعطي ما وجب عليه لم يعطى ما وجب له. يعني الحاكم إذا لم يعطي ما وجب عليه، وجب عليه أن يرفق بالأمة وأن يحكم بالعدل وأن يقيم شرع الله، هذا الواجب عليه. من لم يعطي ما وجب عليه لم يعطى ما وجب له. هنا ذاك المصري في أنصار السنة وقد بلغ من 70، ألا ليت شعري، ماذا يفعل هؤلاء غدا حين يلقون ربهم عز وجل. بلغ من 70 وشابت لحيته وله جهد في الحديث، ثم يقول فيما سمعته أذناي، يقول من لم يحكم الشرع لم يحكم الشرع عليه. والآن أستدرك، ما سمعتها بأذني وهي موجودة عند بعض إخواننا مسجلة، ومن العجيب أن الشيخ اعتذر في الآخر، ليس عن الفتوى، لكن يقول للذي استفتاه لا تنشرها. طيب، إذن هذا الكلام كله يلتقي في مصب واحد، أنهم يقولون إذا الحاكم لم يعطنا ما أوجب الله عليه لم نعطه ما أوجب الله علينا، لم نعطه حقه. طيب من أين هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال إن المصدقين يظلموننا، قال ارضوا مصدقيكم. ويقول في الصحيحين من حديث أنس إنكم ستلقون أثرة شديدة، يستأثر الولاة بالخيرات، يستأثر الولاة بالخيرات. انت بتصورني ولا حاجة؟ انا ما احب احد يصورني، ولست اقول بتحريمه. نعم، قال ستلقون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول نصبر إلى متى يا أخي؟ إلى أن تلقى رسول الله على الحوض إن كنت من أهله، ما دام هو لم يكفر خلاص. طيب، إذن هذه النصوص الأثرة الشديدة ومنع الحق، ما هو؟ أن يمنعك حقك وأن يظلمك وأن لا يؤدي ما أوجب الله عليه. فإذا هو لم يؤدي ما أوجب الله عليه، ولذلك رواية مسلم قال يمنعونكم، كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يمنعونكم حقوقكم؟ قالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أي هم يسألون عما فرطوا، فأنتم لا تفرطوا كما فرطوا. إذن قارن بين المظلمة بمنع الحق، قال اسمعوا وأطيعوا، ولم يسقط السمع والطاعة حين يمنعون حقوقنا. فكيف تقول أيها الشيخ الذي بلغت من الكبر عتيا، كيف تقول إذا لم يؤدي ما أوجب الله عليه لم يعطى ما أوجب الله له؟ هذا للأسف هو منزع أهل الضلال. فين صاحب السؤال؟ فين صاحب السؤال؟ وبالتالي الأمر بالعكس، الأمر بالعكس. ولذلك إذا كان الحاكم إذا أخذ مالي لا يجوز لي أنني أخرج عليه، بل يجب علي أن أصبر وأن أسمع وأطيع في غير معصية، واضح؟ فكيف أنني آخذ مال ولي الأمر بغير حجة وبغير برهان، هذا لا يجوز. واضح الكلام؟ طيب تفضل. اسمع بارك الله فيك، دعنا الآن من هؤلاء الأشخاص فلان، أنا الحمد لله تكلمت عن هؤلاء من قبل فأنا ما عندي جديد. هؤلاء الجديد أنهم أظهروا ما كنا نعرفه من قبل، لكن أظهروا ما كان خافيا على غير من كان يعرف حاله. لكن الآن ركزوا معايا في المسائل. نحن نعتقد تماما، ما عندنا شك، أن الذين يخرجون في هذه المظاهرات والفتن أنهم أحد أمرين: إما أنه خارجي يرى مذهب الخوارج ويرى نزع الطاعة، وإما أنه جاهل خرج لا يدري ماذا يفعل، إلا أنه خرج مع الخارجين وهو لا يفهم فهو باغ. واضح الكلام؟ فهم علي؟ ولا شك أن الذي يشايع هؤلاء هو مثلهم، لكن أقول الأمر الآن بحاجة إلى تبيين وإيضاح المسألة بالعلم والهدوء مع تعيين أهل البدع. فلا نترك ديننا أبدا حتى نلقى ربنا، نسأل الله ذلك لنا ولكم. طيب تفضل. الآن أنا لا أتكلم عن فتنة مصر، وأنا تكلمت في أول الدرس أنني ما يخطر في بالي أنني أتكلم عن قطر أو بلد، أنا أتكلم عن عموم الفتن وضرورة عن مصر. إذن حتى لا يقيد الكلام أنني أتكلم عن فتنة المصريين، لأن هذا الكلام سينشر لبعض الإخوة وبعض الطلبة. واضح؟ فالأمر أعم. أما سؤالك أنه عزل الآن والآن يريدون أخذ ماله، الآن حين عزل صار ولي أمر؟ طيب الآن أنا أسألك، من ولي الأمر الآن في مصر؟ تفضل. الجيش. ولي الأمر هو القوات المسلحة ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ممثلا في ماذا؟ بسيد طنطاوي. سيد ايه؟ سيد طنطاوي المفتي. أيوة، حسين طنطاوي. تمام؟ جيد. الآن حسين طنطاوي هو ولي أمر المسلمين في مصر. وهنا يجرنا البحث إلى مسألة: كيف يعين ولي الأمر؟ الآن هم ماذا يقولون؟ وبعدين أرجع لسؤالك. يريدون الآن أخذ مال زيد أو عبيد. الآن يقولون شبهة، يقولون هؤلاء الحكام في مصر وتونس والجزائر وليبيا وكذا وكذا، هؤلاء لم تبايعهم ولم يصلوا إلى الحكم ببيعة، ما بايعهم أهل الحل والعقد فهم ليسوا حكاما. يعني أنتوا تعرفوا سمك الأراميط، وأنا أبين، سمك الأراميط عندنا في مصر سمك عليه دهن، إذا مسكته يمين يذهب شمال، شمال يذهب يمين. طيب هؤلاء كفار؟ يناقشوك فإذا عجزوا، طب مش كفار. طيب بعدين، طب ما بيصلوش، طب أنت رأيتهم ما بيصلوا. طيب بعدين، طيب لكن ظلمونا. طب وبعدين؟ الآن آخر ما وصلوا إليه ماذا؟ قالوا الآن أنهم لم يصلوا ببيعة. فنفهم من هو ولي الأمر الشرعي. ولي الأمر الشرعي عند أئمتنا يصل بأحد أمور: إما بعهد، وإما ببيعة، وإما بغلبة. إما بعهد، أن يعهد إليه الحاكم الذي كان قبله، كما فعل أبو بكر مع عمر، أوصى بالخلافة لمن؟ لعمر، كما جاء في الصحيحين. هذه أو هذه وسيلة الإيه؟ العهد، أن يعهد يوصي بعد مماته يكون فلان. الباب الثاني أن يلي الأمر ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء وغيرهم من الذين يبايعونه، وجهاء الناس وعلماؤه. الحالة الثالثة أن يتغلب على الناس بالقهر والغلبة. ولذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة حين تكلم عن اعتقاد أهل السنة قال: ونرى السمع والطاعة لولي أمر المسلمين ومن على الناس بسيفه. ما معنى ومن على الناس بسيفه؟ أي تغلب. فنص أئمتنا على أن المتغلب يسمع له ويطاع. ووجه ذلك أمور: أولا عموم الأحاديث، ومنها ما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أمر الناس مستقيما إلى 12 خليفة، والحديث في صحيح مسلم. في 12 خليفة دول ستجد متغلبا، ومع ذلك أقر رسول الله بهذا التغلب. ثم عموم الأحاديث في السمع والطاعة للأمير، ولم يفرق بين أمير وأمير. ثم ما جاء من الأحاديث التي يبين فيها وقت يأتي على الأمة، قال: أول أمركم خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم تكون ملكا عظوظا، ثم ملكا وجبرية، ثم خلافة على منهاج النبوة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لهؤلاء. ثم عمل السلف وقول أئمة أهل العلم، فهم نصوا في كتب الاعتقاد وفي غيرها على أن الأمير المتغلب يسمع له ويطاع. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون ويطيعون لمن غلب، وهذا معروف بالتواتر. وحين غلب العباسيون الأمويين فإن الأئمة أقروا بالسمع والطاعة لخليفة العباسيين، فهذا جرى عليه عمل سلفنا عملا وقولا، وعليه عموم الأحاديث والأحاديث الخاصة التي تدل على السمع والطاعة للمتغلب. بعد ذلك إذن حينئذ سواء هؤلاء وصلوا الحكم عن طريق انتخابات مزورة أو غير مزورة، أو غلبوا بالسيف أو غلبوا بالسلاح، ما دام ولي أمرنا كما يقول أحمد: ومن على الناس بسيفه، إذن وصار ممكنا، حينئذ يسمع له ويطاع. عندئذ نرجع للسؤال: يريدون أخذ مال فلان، فلان الآن ولي أمر أم سقط؟ سقط. إذن فرجع الأمر لمن؟ لولي الأمر القائم الآن. ولذلك كان بعض السفهاء من هؤلاء الولاة وهو الحجاج يقول لبعض الصحابة: إيه يا فلان، يسب الصحابي، يوم مع مروان ويوم مع فلان. فكان يقول: من تأمر علي أطعته في غير معصية. ينكر على الصحابي أنه كلما تأمر عليه واحد يسمع ويطيع. نقول: نعم نسمع ونطيع، لا من باب التلون، لأن الباب واحد، أن ديننا هو السمع والطاعة لولي الأمر، وأن ندرأ الفتن. بل إن طاعة السلطان المتغلب بالسيف أوجب في بعض الصور من طاعة المبايع. لماذا؟ لأن المبايع لم يعتد الدماء، أتى ببيعة الناس وبرضاهم، لكن ذاك أتى أصلا بماذا؟ بسيفه، فهو محنك على إراقة الدماء. فدرء المفسدة في المتغلب أولى وأوجب، لأن مفسدته أعظم. وهذا باب العلة، أننا لماذا نسمع ونطيع لولي الأمر وإن جار، إن وصل ببيعة من أهل الحل والعقد، ديانة وتسكينا للدماء. وأين علة الدماء أكثر، في من وصل برضا الناس أم من غلب الناس بسيفه؟ إذن لو نظرت إلى النص تجد العموم وبعض النصوص الخاصة بالتدبر وفعل السلف وأقوال السلف والعلة ما هي؟ التعبد ودرء الفتنة. هل فهمت سؤالك؟ بارك الله فيك. طيب نأخذ سؤالين من اللي أمامنا وسؤالين من على شمالنا. طيب تفضل. بارك الله فيك. ولي الأمر إما أن يقتل الناس بحق بأن يقيم شرع الله كأن يقتل الزاني المحصن وأن يقيم الحدود وأن يقتل المرتد وأن يقتل من أتى بلواط وما أشبه ذلك، وإما أن يكون ظالما باغيا. فإذا كان ظالما باغيا فحينئذ حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم متى يقاتلونهم قال ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية لا ما صلوا. فما دام أن الحاكم لم يكفر ثم بعد ذلك ما دام أنه يصلي فلا يخرج عليه، وإن قتل وإن أراق الدماء نعم، وإن أبيت وإن رغم أنفي وأنفك في التراب. لماذا؟ ذكرت ما روى الترمذي من طريق هشام بن حسان وصححه الألباني وهو كما قال عن هشام بن حسان وهو ثقة قال أحصوا ما قتل الحجاج فوجدوه قتل 120,000. كم قتل الحجاج؟ 120,000. طيب وروى البخاري في التاريخ الكبير وفي التاريخ الصغير، وقال في الكبير قال وقال في الصغير حدثنا، وأورد بإسناده الصحيح الذي هو على شرط البخاري من طريق أبي جمرة قال أتيت ابن عباس فعرفته بنفسي فعرفني، فلما أنس بي ذكرت الحجاج فسببته فقال لا تكن عونا للشيطان. فهم علي؟ طيب وحديث أنس بن مالك في صحيح البخاري من طريق الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير مر ابن عمر على ابن الزبير وهو مقتول، وكان الحجاج قد حرق الكعبة كما في الرواية الأولى، قال أبو جمرة لما احترق بيت الله أتيت ابن عباس قال فسببت الحجاج قال لا تكن عونا للشيطان، الآن أنت تهيجه أكثر فيزداد في الدماء. والحجاج ماذا كان فعل؟ كان رمى الكعبة بالمنجنيق لما احتمى عبد الله بن الزبير إلى الكعبة. فهمت علي؟ طيب قال فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. وفي فتنة خلق القرآن أراق الخلفاء العباسيون دماء العلماء وعذبوهم وما خرج أئمتنا على ولاتهم. فهمت علي؟ هل فهم علي؟ لماذا؟ لأنك إذا خرجت كانت الفتنة والدماء أعظم وأكثر كما هو يحصل الآن في بعض البلاد. فهم علي؟ بارك الله. اسكت. هو ظالم الحجاج نقول أنه بر تقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا وصف الحجاج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي كذاب ومبير. قال النووي اتفق العلماء على أن المبير هو الحجاج. ما معنى المبير؟ المهلك. إذن هو ظالم باغ سفاك للدماء، أعني الحجاج. لكن ما الواجب علينا نحن؟ فهمت علي؟ ولذلك ذكرت حديث الحاكم وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني، وهو كما قال وجاء بأسانيد منها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، طالما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. إذن جور السلطان هذا من أسبابه ماذا؟ ما كسبت أيدي الناس. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ذلك أن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهمت علي؟ واضح؟ بارك. اسكت. نعم نعم أحسنت. هذا سؤال مفيد. يقول السائل هذا الكلام اللي قررناه في هذا الباب هل في أحد من السلف خالف فيه؟ أقول نعم، لسنا نشك أن بعض أفاضل هذه الأمة قد أخطأ وخالف السنة. وسأضرب مثالا باثنين من فضلاء الزمان. ولماذا خصصت هذين الاثنين؟ لأن أهل الشبه الآن يحتجون بهما. الأول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، والثاني الحسين بن علي ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الحسين. نبدأ بعبد الله بن الزبير. يروي الإمام مسلم في صحيحه لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير أتى ابن عمر فوقف على عبد الله بن الزبير وهو مقتول، فقال ابن عمر وقد وقف على جسد عبد الله بن الزبير وعند أحمد في المسند وكان قد علقه الحجاج منكوسا. يعني إيش منكوسا؟ رأسه تحت ورجله فوق. فجاء ابن عمر وقال والله إن كنت وصولا للرحم قواما لليل صواما بالنهار، وذكر كلاما في فضل عبد الله بن الزبير، والله قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان له مرحلتان في هذا الباب يهمنا. الأولى أن ابن الزبير خرج على السلطان، وحينئذ نهاه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بالنسبة لعبد الله بن الزبير في طبقة شيوخه علما وسنا. واضح؟ قال قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك ثلاث مرات. ثم ماذا؟ أنكر على ابن الزبير خروجه جماعة من الصحابة، منهم الذي وصل إلينا بالأسانيد الصحيحة في البخاري وغيره منهم ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه، وآل الأمر إلى أن قتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا أمر حذر منه الأئمة ونصوا على ذكر خروج عبد الله بن الزبير أحيانا حين احتج بعض أهل البدع بخروج عبد الله بن الزبير، كما يفعلون الآن، يحتجون بعبد الله بن الزبير ويحتجون بخروج الحسين. وقد ذكر أو روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: لما صنف الكرابيسي الحسين الكرابيسي كتاب المدلسين، قال: أتيت الكرابيسي فقلت له إنهم يريدون أن يعرضوا كتابك على أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، فلو أنك محوته. فقال الكرابيسي: إن أبا عبد الله رجل صالح، قد رضيت بحكمه. قال: فأتوا بالكتاب إلى أبي عبد الله، فعرض عليه فقرأه ونظر فيه، فوجد يذكر الكرابيسي: ما تنقمون على الحسن بن حي، هذا الحسن بن صالح بن حي رأس الخوارج، إلا أنه كان كثير العبادة، وهذا عهد الخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه. فاغتر به كثير من الناس لزهده وعبادته. الكرابيسي ماذا يفعل؟ يدافع عن من؟ عن الحسن ابن صالح ابن حي، وهو رأس الخوارج. ولذلك في ترجمته قالوا: الحسن بن صالح كذا كذا وكان يرى السيف، يعني كان من الخوارج. قال: ما تنقمون على الحسن ابن حي؟ هذا ابن الزبير قد خرج. ماذا يقصد الكرابيسي؟ يقصد انه لماذا تعذرون ابن الزبير ولا تعذرون هذا الخارجي، ولماذا تحملون على هذا الخارجي؟ هذا ابن الزبير قد خرج. قال: فلما قرأ ذلك أحمد قال: ويحتج لهم، يعني ماذا يفعل؟ يحتج لأهل البدع بمن؟ بابن الزبير. ويحتج لهم، هذا يحتج لهم بما يعجزون عنه، يعني أهل البدع لا يعرفون الاستدلال بهذا، لكن هو ماذا فعل؟ يقوي شأن الخوارج بزلة صحابي. فغضب أحمد وقال: من وضع هذا الكتاب؟ قالوا: يا أبا عبد الله الكرابيسي. قال: نعم قد عرفته، ذاك جهمي خبيث. قيل: يا أبا عبد الله ما تقول في هذا الكتاب؟ قال: يمزق. وأمر بهجر الكرابيسي. إذن عبد الله بن الزبير حين تأتي الفتن والدماء يحتج أهل البدع قديما وحديثا ليسلكوا مذهب الخوارج. نترك سنة نبينا والأحاديث المتواترة وإجماع الصحابة قبل ابن الزبير وقبل فعل الحسين لخطأ أخطأ فيه ابن الزبير. هناك من الصحابة رضي الله عنهم من زنى، هناك من الصحابة من سرق، هناك من الصحابة من شرب الخمر، يقال في هذا مسائل خلافية، وقد أجمعت الأمة على تحريم الخمر والزنا وكذا. وقد كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبتلون ببعض من يعتقدون أنه ظالم، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم، قالوا: إن المصدقين يظلموننا، في صحيح مسلم قال: ارضوا مصدقيكم. ومع ذلك كانوا يصبرون، وما زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون الأحاديث، وابتلوا بالسلطان الجائر قبل ابن الزبير، وابتلوا بالسلطان الجائر قبل الحسين أن يخرج، وما خرج منهم أحد. وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق نافع، قال نافع: لما خرج أو عزل أصحاب الحرة على يزيد ابن معاوية، أصحاب الحرة هؤلاء ناس من التابعين، ولم يثبت بسند صحيح أنه كان فيهم أحد من الصحابة، لما خلع أهل المدينة، يقصد الذين خرجوا على يزيد بن معاوية، لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر بنيه وحشمه وقال: إنكم تعلمون ما وقع فيه الناس. وهذا لفظ البخاري، رواه البخاري مطولا ورواه مسلم مختصرا، وهذا معنى لفظ البخاري المطول. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، وإني لا أعلم غدرا أعظم من غدر رجل بويع على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم شارك في هذا الأمر أو دخل فيه إلا كان بيني وبينه الفيصلة. أخرجاه في الصحيحين، والبخاري مطولا ومسلم مختصرا. لماذا هؤلاء خرجوا على يزيد؟ لفسق رأوه، قيل كان يشرب الخمر وكان يستأثر وكان، فخلعه أهل المدينة، فاستحل المدينة ثلاثا حتى امتلأت المدينة بالدماء. ثم كتب ابن عمر إلى يزيد يبايعه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. واضح؟ إذن فعل ابن الزبير خالف ما كان عليه الصحابة قبله، ولم يسبق بأن أحدا فعل ذلك، ولم يحتج بدليل، اجتهد في فهمه وأخطأ وخالف السنة. كذلك الحسين حين كتب إليه أهل العراق أن اقدم علينا نبايعك، فخرج الحسين واستشار جمعا من الصحابة، استشار ابن عمر وأنكر عليه، واستشار ابن عباس وأنكر عليه، واستشار غيرهما من الكبار وأنكروا عليه، ولم يتابع الحسين أحد من الصحابة على خروجه إلى العراق، حتى جاء من طرق عدة عن ابن عباس وكان قد عمي، فقال: والله يا ابن بنت رسول الله، لو كنت أستطيع أن آخذ بلحيتك ورأسك لمنعتك أن تخرج. ثم الحسين رضي الله عنه ذهب، وكان من ذلك ما كان. فلما استبان له خطأه أمر أن يردوه إلى مكة، أو أن يردوه إلى المدينة، أو يردوه إلى الخليفة، ولم يرفع سيفا، فأبوا عليه حتى قتلوه رضي الله عنه. إذن فعل ابن الزبير وفعل الحسين هذا غلط. وقد سئل الشيخ ابن باز عن فعل ابن الزبير فقال: أخطأ ابن الزبير، ورحم الله ابن باز، أخطأ ابن الزبير، قالها الإمام علم أئمة أهل السنة ابن باز. ولما سأله أبو عثمان العنجري الذي هو من خير شيوخ السلفيين في الكويت، يقول الشيخ ربيع: هو من خواص إخواننا السلفيين، حدثني وشهد معه الرجل الصالح زيد الدوسري وكلاهما يبلغ قرابة 50 وكلاهما من أهل السنة ومن خيرة أهل السنة. حدثني أبو عثمان وأقره في المجلس الرجل الصالح زيد الدوسري قال سألت الشيخ ابن باز عن حسني مبارك في ذاك الزمان حين كان ولي أمر هل هو ولي أمر؟ فقال ابن باز نعم حسني مبارك ولي أمر شرعي. هذا كلام الشيخ ابن باز حين كان الرجل ولي أمر. إذا نحن الآن لسنا نبالي من يؤمر علينا، شريطة أن يكون مسلما وإن بغى وإن جار، شريطة أن يصلي ما لم يأتي بكفر بواح، وما دام يصلي فنرى أنه ولي أمر شرعي يأخذ أحكام ولي الأمر وإن جار وظلم. إذن حين نسأل الآن هل المسألة في الخروج على ولي الأمر إجماع أو مسألة خلافية، يتذرعون بهذا إلى شيء بعيد. إذا كانت مسألة خلافية فلا ينكر بعضنا على بعض. أولا نقول هي ليست مسألة خلاف، قد كان الاتفاق العلمي والعملي قبل أن يخرج من يخرج وقبل أن يخطئ من أخطأ من هؤلاء الفضلاء، هذا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، فالمخالف مخطئ وقوله باطل مردود. ثم بعد ذلك حين سفكت الدماء ورأى أهل السنة ما رأوا، فإنهم اتفقوا في كتب العقائد، ائتوا بأي كتاب في كتب العقيدة لا تجدون أنهم يذكرون خلافا، بل كل من خالف يقولون يرى السيف هو من البغاة، هو من الخوارج، هكذا يتعاملون في المسائل الخلافية. لماذا؟ لأن المسألة كانت باتفاق بين الصحابة وعليها النصوص الصريحة، ومن خالف فقد أخطأ ولا عبرة بخلافه. يقول ابن حجر وابن تيمية وقد كان في الصدر الأول شيء من الاختلاف، قال ثم استقر إجماع أهل السنة على تحريم الخروج على السلطان على الضوابط الشرعية. وحاصل ذلك أننا لا نرى أنها مسألة خلافية، وإنما ورد الخلاف بعد اتفاق واستقر الاتفاق بين أئمة أهل السنة. ولذلك الآن انظر بعينك، يأتي أو ائتي بعالم واحد يفتي بالمظاهرات، حتى أفتى الشيخ ابن عثيمين، قيل له تجوز المظاهرة؟ قال لا تجوز، وذكر أدلته. فقال السائل فإن أذن بها ولي الأمر؟ قال لا تجوز، وإن أذن بها ولي الأمر لأن أصلها أنه لا يجوز، وعندئذ لا يجوز أن يطاع الأمير في ماذا؟ في معصية الله. هل فهمت علي؟ عندك شيء؟ بارك الله فيك. اصبر بارك، خلي اخوانك الغرباء، انا معك، خلي اخوانك الغرباء، تفضل. رد فعل الحاكم على هذه المظاهرات، هذه المظاهرات فيها الوان من الناس، فيها الخارجي الذي يجب قتاله من قبل ومن بعد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، فالخارجي يقتل، وقد يترك قتله إذا كان في قتله مفسدة أعظم، وقد قال البخاري باب قتل الخوارج، ثم بوب بابا آخر قال باب من ترك قتل الخوارج أو قتل الملحدين وكذا تألفا. يعني الأصل في الخوارج أن يقتلوا، لكننا نقول ليس كل من خرج مع هؤلاء الخوارج هو خارجي وإن أتى بفعل الخوارج. ما هو فعل الخوارج؟ الخروج ومنازعة السلطان. لكننا نقول هؤلاء على ضربين، منهم خارجي ومنهم باغ، وحينئذ لا بد من الحكمة والتعقل من ولي الأمر في تعامله مع هؤلاء. وأضرب مثالا، عثمان بن عفان حين جاء الخوارج ماذا فعل؟ قاتلهم؟ السؤال ليك، كما اتفقنا في أول المبحث، لما جاء الخوارج من مصر والشام والعراق واجتمعوا وأحاطوا بالمدينة وقام الصحابة ليدفعوا عن عثمان، ماذا فعل عثمان؟ قاتل الخوارج؟ طيب، هل كان يخفى على عثمان أن قتال الخوارج واجب؟ ما كان يخفى، الصحابة كلهم يعرفون هؤلاء الخوارج، لكن ما الذي منعه أن يقاتل أو أن يأذن بأن يدفع عنه أحد؟ بلا شك. إذن معنى ذلك ربما لو أنك واجهت الخوارج بالقتال تكون الفتنة أعظم، لا سيما إذا ضعف جانب السلطان. وهنا نقول أن الحكمة في هذا أن يفعل ما فعل عثمان رضي الله عنه درءا للمفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى. واضح كلامي؟ إذن هؤلاء صنفان، خوارج وبغاء. أما الخوارج فبابهم واضح، وأما البغاء فيدفعون بأخف ما يندفعون، فإذا أمكن دفعهم بغير إراقة دماء وجب دفعهم بغير إراقة دماء. واضح؟ وربما وصل الأمر إلى أن يصبر الإمام وأن يحتمل، ولو أدى ذلك أن أكمل يتنحى. ما عندناش إحنا في الفقه كلمة يتنحى، أنا أذكر عثمان أقول وإن أدى إلى ماذا؟ وإن أدى إلى أن يقتل صبرا، فإن عثمان كان يعلم أنه مقتول، ولذلك الحديث الصحيح قال يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه له. واضح؟ وحينئذ يفعل كما فعل عثمان إذا رأى المفسدة أعظم، أو يفعل كما فعل الحسن ابن علي. ماذا فعل الحسن ابن علي حين رأى كثرة الدماء وهو الخليفة الحق الممكن؟ ماذا فعل؟ تعرف ماذا فعل الحسن؟ تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية. واضح ولا لا؟ حقنا للدماء. وهذا هو السياسة الشرعية. فهم قصدي؟ فهمت قصدي؟ بارك الله فيك. اسأل يا محمد، اسأل يا محمد، ما عندي وقت، لا تثيرني، بارك الله فيك. أحسن سؤالك. خلاص انت خلاص سؤالك. طيب، الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم إنها تخلف خلوف، يأتي عليكم أمراء. عند من يؤول هذا الحديث في الأمراء؟ ثم إنها تخلف خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث كيف يوجه مع قواعد أهل السنة؟ يذكر الخلال بالسند الصحيح، وفي مسائل أحمد بسند صحيح عن أحمد. قيل يا أبا عبد الله أرأيت من يخرج على السلطان؟ قال هذا خلاف الأحاديث والآثار. فقيل يا أبا عبد الله فكيف بهذا الحديث؟ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. قال هذا يرويه فلان ولم يسمع من فلان. ثم قال أحمد وهذا بخلاف الأحاديث والآثار وضعفه أحمد. فأحمد بن حنبل حكم على هذا الحديث بأنه منكر لعلة في الإسناد، ثم ماذا؟ ثم لأنه يخالف الإيه؟ الأحاديث والآثار. وسئل أحمد مرة أخرى عنه فقال يجاهد بيده. قيل كيف؟ قال يغير المنكر إذا رآه فيغيره بيده، ولكن لا يعرض للسلطان بالسيف. فمرة ضعفه ومرة فسره على أنه من جاهدهم بيده أي أنكر المنكر بماذا؟ بيده. يعني مثلا إذا رأيت منكرا في الطريق قد أذن به ولي الأمر، فرأيت خمرا تباع، عندئذ ماذا تفعل؟ تريق هذه الخمر بماذا؟ بيدك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لكن ما هو الشرط؟ أن لا يترتب على هذا منكر أعظم. إذن هنا ثلاثة أقوال للفقهاء في هذا الحديث. طائفة ضعفته وقالوا هذا بخلاف الأحاديث والآثار، وهذا قول لأحمد في إحدى الروايات، واضح؟ القول الآخر أنه من جاهدهم أي غير المنكر بيده، لا أن يخرج على السلطان بالسيف، لأنه قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فلم يجز لهم أن يخرجوا بالسيف إلا في الكفر البواح أو إذا ترك ولي الأمر الصلاة ثم أقيمت عليه الحجة وأمر وأصر. وقال الطائفة بل إن هذا الحديث ليس في ولاة الأمر، لأنه قال ثم إنها تخلف خلوف، فقالوا هذا ليس بصريح أنه يتكلم عن ماذا؟ عن ولي الأمر. وكيفما كان حمل الحديث فإنه يجب أن يفسر هذا الحديث بسائر الأحاديث الصحيحة المبينة والمفصلة له، والحديث صحيح. ودعوى أحمد في بعض الروايات لم يسمع فلان من فلان فإنه لم يتفرد به ولذا احتج به مسلم. فهمت علي؟ الباب هو الباب، إذا رأى من أميره شيئا يكرهه فلينكر، يجب أن تنكر، لكن كيف؟ بما جاء في السنة، واضح؟ أن تخلو به وأن تبين له. هل عندك إشكال؟ لا لا، بارك الله فيك، نحن لا نعرض لشخص السلطان. ما زال الأئمة حين قام الجهمية في فتنة خلق القرآن، أخوك ما انتهى وليس لي لسانان، كنت أتمنى. نحن الآن نقول بيان الحلال والحرام لا علاقة له بالخروج على السلطان بالكلام. حين حمل الخلفاء الناس على قول الجهمية، هل سكت أئمتنا بأن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر؟ طيب، لكن ما يعرض للسلطان، ما يقول إن السلطان يأمر بالكفر، إن السلطان يقول الكفر، هذا هو الخروج على السلطان بالقول أو العمل. لكننا نقول من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. الآن لو ولي أمر الناس في مصر حاكم ثم وضع قاعدة كفرية، نسكت؟ لا نسكت، لكننا لا نعرض للسلطان، لكننا نقول القول الفلاني كفر، الفعل الفلاني كفر، لكننا لا نعرض للسلطان، لا نهيج السلطان. واضح الفرق؟ لذلك منذ أن خلقنا الله في فهم السنة، وكلكم يسمع كم مرة خطبنا في أحكام البنوك، من يحفظ؟ كم مرة خطبنا في الختان؟ كم مرة خطبنا في الزواج المبكر؟ كم مرة خطبنا في حد الردة حين قيل بأنهم يريدوا أن يلغوه وأنه يجوز كيت وكيت؟ هذا ليس له علاقة البتة في الطعن في السلطان. ولذلك أئمتنا في الوقت الذين ينادون بعدم الخروج هم يصبرون ويبينون الحق. هل عندك إشكال؟ فهمت علي؟ كيف؟ طيب، من نقل لك هذا الحديث؟ فمن جاهدهم بيده؟ اصبر، من نقل لك الحديث؟ طيب، من منهم احتج بهذا الحديث على الخروج على السلطان وجعله حجة له؟ طيب اجذبه، لو جل الحاكم يطلع هتجذبه، هذا خروج على السلطان؟ لما تجذبه برفق وأدب كذا في مشكلة؟ اصبر، هل فهمت علي؟ نحن لا نفهم الأحاديث بعقولنا، نحن نفهم الأحاديث بالأحاديث وبالآثار وبما كان عليه الأئمة. فهمت علي؟ بارك الله فيك. فين هذا؟ خلاص خلاص، لن أستطيع أن أصل إليه، غيرك يصل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عسى الله أن يهيئ له من ينصحه. هل كان العلماء كلهم يستطيعون أن يصلوا إلى الحجاج فيأمرونه وينهونه؟ ها؟ بس بارك الله فيك. سمعتم من لا يرحم لا يرحم. أنا أريد أن أبين لكم جل هذا الباب، فما أدري هل أتصبر أم يكفيكم؟ طيب وبعدين؟ طيب تفضل. أرجو أن تكون الأسئلة مفيدة ومركزة حتى نستفيد، لأنني لن أعيد هذا المجلس مرة أخرى، وإنما سنرفعه على بعض المواقع اللي هي موقع سلف مصر أو غيره ونبثه على إخواننا، لكن أنا لن أعيد الكلام بهذا التفصيل وأن أفرغ له وقتا على هذا النحو. تفضل. طيب ثم يعني نريد تفصيل منهج أهل السنة الخوارج القاعدية، هذا انتهينا منه، لا نكثر القيل والقال، مضينا عن الخوارج القاعدية، يكفيك الآن تتكلم عن المظاهرات إذا كانت سلمية. خلاص. بارك الله فيك، انتهينا من الخوارج القعدية. الآن الخوارج القعدية هم لا يخرجون ولا يرفعون سيفا، لكن يذكرون معائب السلطان، يهيجون الناس، يدفعون الناس إلى القتال، يهيجونهم. يقول والله لا أقتل رجلا بعد عثمان، فقيل له أقتلته؟ قال كنت أعد ذكري معائبه إعانة على قتله، والله لا أقتل سلطانا، لا أقتل أحدا بعد عثمان. قيل له قتلته؟ قال كنت أعد ذكري مساوئه إعانة على قتله. أستحضر أنه ثابت لكن لا أقطع به، لا أجزم به، لا يحضرني الآن إسناده ولا يحضرني تحرير القول فيه، لكن يغلب على ظني أنه ثابت. فهمت قصدي؟ لذلك الآن المظاهرات السلمية، أقول أولا هذه تنافي الصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على السلطان، وهذا ما صبر، هذا خرج ليطلب حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وما قال لهم سلوهم حقوقكم كما يسألونكم حقهم، بل قال العكس، قال يسألونكم حقهم ويمنعونكم حقكم. قالوا ما تأمرون؟ قال أدوا إليهم حقوقهم واسألوهم حقكم. لا، واسألوا الله الحق الذي لكم. فأمرنا بالصبر وأن نسأل الله حقنا وأن نحتمل الأثرة الشديدة. ثم بعد ذلك هذا تأليب للناس على السلطان وإثارتهم وحقن قلوبهم، وهو وسيلة لأن يصل الأمر إلى الدماء. ولذلك قلت في خطبة الجمعة أروني مظاهرة سلمية في بلاد المسلمين، وقيدت كلامي. لماذا هذا القيد؟ لأن بلاد الكفر عندهم قواعد ومبادئ يتدينون بها، منها الديمقراطية. لذلك هو ما عنده إشكال أن يخرج ألوف مؤلفة وهو حاكم راضي تماما بخروجهم ولا يعرض لهم، لأن قوانينهم ولأن اعتقادهم ولأن الديمقراطية عندهم تقتضي ذلك. لذلك هم يعملون بهذه الديمقراطية ويطبقونها، لكن عندهم لا عند غيرهم. وإلا لماذا لا يسأل العقلاء أنفسهم حين قامت هذه المظاهرات في البلاد الإسلامية؟ قامت أمريكا ونادت بالحريات وقالت ما قالت، ومن يتابع هذا يعلمه ومن يتابع هذا يعلمه. طيب، وحين قتل الفلسطينيون في غزة واستمر القتال شهرا لم يحركوا ساكنا، فلماذا الآن ينادون بالديمقراطية وحرية الشعوب ولما قتل الفلسطينيون في غزة لم يحركوا ساكنا، بل استخدموا في وقتها حق الفيتو لعدم إيقاع عقوبات على اليهود؟ إذن ماذا هم يريدون؟ الفتن في بلاد المسلمين. قبل أيام قام اليهود ببناء مستوطنة، فارتفع الأمر إلى مجلس الأمن، فاستعملت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في حكومة هذا الرجل الذي وليه، لأول مرة يستعمل الفيتو في ماذا؟ في وقف قرار مجلس الأمن في الإنكار ونقد ما يقام في المستوطنات اليهودية. إذن هم يؤمنون بالديمقراطية ويؤمنون بحريات الشعوب، لكن بشرط أن تكون على مصالحهم. ولذلك قامت المظاهرات في مصر ففعلوا ما فعلوا وضغطوا على المسؤولين، وتحرك الأسطول في البحر الأحمر وقرب من الإسكندرية، وتحركت الدبابات على حدود رفح وسيناء، فاضطر الأمر إلى ما صرنا. فلماذا لا يفعل هذا ولماذا لا يفعلون هذا في العراق؟ ولماذا لا يفعلون هذا في الفلسطينيين الذين يذبحون؟ أين العقلاء؟ يقولون يفقهون السياسة، هؤلاء جهلاء، لا فقهوا السياسة ولا فقهوا الشريعة. لذلك هم يؤمنون بهذا، يؤمنون بالمظاهرات، يؤمنون بالفترة التي تكون محددة للحاكم، ولذلك يجلس الحاكم في بلاد المسلمين 50 سنة، ويكون قد قابله في بلاد أوروبا 30 أو 20 حاكما، لأنهم يعتقدون ذلك أن الحاكم له فترة ويذهب. إذن هذه المظاهرات هي فعل الخوارج القعدية، هي إثارة الفتن، هي اتباع للغرب، هي منافاة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصبر هي تهييج للسلطان عليهم، هي ماذا؟ اختلاط الرجال بالنساء والكافر بالمسلم والصليب مع المصحف، هذا واقع. ودين الله لا يبنى ولا يأتي الخير من الله بالشر، وخلاف ما جاء في الأحاديث والآثار، وإنما سلط علينا من سلط من ولاة الأمر ببعدنا. لذلك قال ابن عثيمين، قال المظاهرات محرمة وإن أذن بها السلطان. لماذا؟ لأنها لا تجوز شرعا، فإذن السلطان في معصية باطل. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا، والحديث في الصحيحين، فأوقد نارا عظيمة وقال اقتحموا، والحديث معروف، فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، وإنما الطاعة في المعروف. فهمت علي؟ بارك الله فيك، تفضل. لذلك أقول إن الذين يخرجون الآن من في المظاهرات، تارة بعضهم لأنه يعتقد مذهب الخوارج، وبعضهم جاهل لا يعرف شيئا خرج ليتنزه، وبعضهم خرج ما عنده اعتقاد الخوارج ولا يفهم من هم الخوارج، لكن خرج يطالب بحقه ولا يحتمل الظلم. هؤلاء كلهم الآن مجمعون على ماذا؟ على الديمقراطية، ينادون بالديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ حكم الشعب بالشعب. الديمقراطية أن تعطي الحق للشعوب أن تحكم لأنفسها وتشرع ما تشاء. ولذلك يقول بعض الجماعات الإسلامية الذين يتولون كبر هذه الفتنة الآن، وقد سئل وسمعته بأذني ولست واهما، وهو المتحدث الرسمي باسم جماعة من الجماعات الإسلامية التي على الساحة اليوم، سئل هل تريدون دولة دينية أو مدنية؟ قال أبدا لا نريد دولة دينية إطلاقا إطلاقا. طيب، فقال السائل طيب وفي تطبيق الشريعة؟ قال نحن ننادي بروح الشريعة لا بنصوص الشريعة، نحن ننادي بالقواعد العامة في الشريعة. يعني ممكن يمسك القواعد العامة ويرمي النصوص البحر. لماذا هم يزلون؟ لأنهم لا ينطلقون من قواعد الشرع، ينطلقون من السياسة الخبيثة وليس من السياسة الشرعية. السياسة الشرعية هي ضبط أمور العباد والبلاد بقواعد الشريعة ونصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. ولذلك الآن جاءت هذه النغمة، ما هي؟ أنهم يريدون الديمقراطية، وأن الحاكم لا يأخذ الحكم طيلة الدهر، وإنما يترشح في التعديل الدستور في مادة كذا وكذا، خمس مواد، والآن ينصون على أنه يترشح لمدة أقل، ثم يترشح بعد ذلك، بعد هذه المدة يترك الحكم. طيب، يعني معنى ذلك الآن ينادون كلهم بأن الحاكم يتولى حكما أو الحكم زمنا معينا. طيب، أبو بكر كم حكم؟ وعمر كم حكم؟ وعثمان كم حكم؟ وعلي كم حكم؟ تبقى بيعة الحاكم في رقبتك حتى تموت أو يموت، ما لم يأتي بكفر بواح أو يدع الصلاة. ما عندنا نحن هذا، ما عندنا أن الحاكم يجلس فترة ويمشي، بل هذا مدعاة للتنازع في السلطان. ولذلك لما يأذن ولي الأمر بأن تخرج المظاهرة لا يسمع ولا يطاع له في هذا، لأنه معصية كما يقول ابن عثيمين وغيره. طيب، ولما يقول الحاكم أنا أرضى بالانتخابات، انتهت فترتي، تنتخب من أحب أن ينازعني ينازعني، ما عندي مانع. هذا كله باطل، لأن البيعة أو العهد أو الغلبة تجعل لك السمع والطاعة في غير معصية. ولذلك الآن يتذرعون بذرائع لتهييج الشباب، تارة يكفرون، لماذا؟ يقول بعضهم اسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. طيب، نحن نعلم أنه إذا قادنا بغير كتاب الله لا نسمع ولا نطيع، ولكننا لا ننزع يدا من طاعة في غير المعصية. كيف؟ انتبهوا، عند ابن ماجه يقول وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله جعلهم أئمتنا، مع أنهم ماذا؟ لم يحكموا بكتاب الله. إذن هم أئمتنا وإن لم يحكموا بكتاب الله. طيب ماذا نفعل بالحديث؟ اسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله، أي ما قادنا بكتاب الله هو ولي أمر شرعي يسمع ويطاع في قيادته لنا بكتاب الله. لكن إن قادنا بغير كتاب الله فلا نسمع ولا نطيع في المعصية، ثم له السمع والطاعة فيما في غير المعصية، في غير المعصية. أي هو لا يقود، لا يحكم بكتاب الله، لكن أنت يجب أن تسمع وأن تطيع له في غير المعصية، بأن له عليك واجب السمع والطاعة. لكن إذا قال لك ازني، إذا قال لك اشرب الخمر، إذا قال لك اخرج في المظاهرات، لا تسمع ولا تطيع. ولذلك هنا يصل الأمر إلى القاعدة العظيمة اللي يقررها أهل السنة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يأتي قول ابن عباس كفر دون كفر، أي يقول ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ولم يحمل هذه الآية على عمومها في الحاكم الظالم إذا ترك حكم الله إلا الخوارج، إلا الخوارج، وإنما الباب على التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمنعونكم حقوقكم، إذا منعنا حقوقنا فحينئذ حكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله. طيب، إن ضرب ظهرنا وأخذ أموالنا وظلمنا ومنعنا حقنا حكم بماذا؟ بغير ما أنزل الله. حينئذ ماذا؟ هل صار كافرا؟ قال أدوا إليهم حقوقهم مع أنهم حكموا بغير ما أنزل الله. إذن وقوله ومن اسم موصول بمعنى الذي من صيغ العموم. فهؤلاء الآن الناس الذين ينادون الآن بما ينادون، من ترك فيهم حكم الله في جزئية واحدة تنطبق عليه الآية أم لا؟ العموم ينطبق أو لا ينطبق؟ إذا نصير بهذا العموم على هذا الفهم أن نقول بقول من؟ بقول الخوارج، لأن ومن لم يحكم بما أنزل الله مطلق عام في إطلاق من لم يحكم بما أنزل الله. فلو أنك تركت حكم الله في مسألة واحدة فإنه يصح لغة أن يقع بأنك لم تحكم بما أنزل الله. والكفر كما قلت من سنين، من قرابة 20 سنة، الكفر كفر بجنسه وليس بنسبته. من سجد للصنم سجدة واحدة كمن عاش دهره ساجدا، من أنكر آية من كتاب الله كمن أنكر القرآن كله. لماذا؟ لأن جنس الفعل كفر. أما من شرب الخمر مرة ومن شربها إدمانا فهو عاص. لماذا؟ لأن جنس الفعل ليس بكفر، وقد سبق تقرير ذلك. هل فهمت مسألتك؟ إيش مسألتك؟ إيش مسألتك الأولى؟ أنت صاحب السؤال، يعني أنت بتسأل سؤال جديد؟ ما تلخبطون، أنت بتسأل سؤال جديد؟ اصبر بارك، فهمت صاحب السؤال القديم؟ فهمت مسألتك؟ فهمت مسألتك؟ بارك الله فيك. غيره؟ أنا أعتقد أنني لو جلست مجلسي هذا إلى مطلع الفجر أنكم لن تنتهوا. لكن أختم كلامي بنصيحة، وأنا أعتقد اعتقادا جازما ما عندي فيه ريبة، أن من عمل بنصيحتي هذه التي سأذكرها أقسم بالله فإن الله يحفظه. ما هي؟ هذه ليست من جيبي، ليست من كيسي، هذه وصية ربي. إن الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. ما الذي أصابنا الآن؟ أمر من الخوف، فتن، البلاء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن أن نرد الأمر إلى العلماء. أي علماء؟ علماء السنة الذين يرفعون المنهج السلفي، وشهد لهم العلماء بذلك. لذلك انظر في كل المواقع، من منكم يحفظ عن أئمتنا الموجودين؟ وسأسمي بعضهم. كبار أئمتنا الموجودين الآن: الشيخ الفوزان، واللحيدان رئيس القضاء الشرعي، وربيع بن هادي المدخلي إمامنا وشيخنا وتاج رؤوسنا. وتارة أقول ربيع وأقسم بالله العظيم إننا لنخالف الشيخ حتى يغضب ويشتد غضبه في المناقشة. نحن أصحاب سنة، ولسنا كما يتهمنا هؤلاء أننا مداخل. أرادوا قديما أن يؤلبوا السلطان علينا أننا مداخل تكفيريين. الله أكبر، نحن تكفيريون فأنتم ماذا؟ أنتم الأساتذة. نحن التكفيريون، نحن لا نكفر من يطوفون بالقبور إذ جهلوا أمر الله، لا نكفر حكام زماننا بتعطينهم شريعة الله ما داموا مقرين بها. أنتم ماذا تفعلون؟ فلما سلم الله من دعواهم أحمد بن حنبل رفع السنة، كتب إلى السلطان إن أحمد عنده علوي يقلب عليك، يقلب عليك الرعية. انظروا، فهمتوا؟ فجاءت الشرطة، طبعا انتم عارفينهم اللي بيجوا بالليل، فجاءت الشرطة وماذا فعلوا ببيت أحمد؟ قالوا: ففتشوا البيت حتى دخلوا حجر النساء. عند من؟ أحمد الذي رمى الدنيا تحت قدمه، عرض عليه السلطان أو عرض عليه السلطة فرماها، وكان يقول: سلمت منهم في فتنة الضراء ولم أسلم من فتنة السراء. طيب، إذا نسمي هؤلاء العلماء. إذا كانت الفتنة، كان أهل السنة يقولون: سموا لنا رجالكم. هذه فتاوى من اللي أنتم بتنقلوها؟ سموا لنا رجالكم، أما رجالنا فنصدع بهم، هم يتسترون خلف رجالنا ونحن نبرأ إلى الله منهم ومن رجالهم. لكن الله رفع أئمتنا حتى صار المبتدع يعجز أن يقدح فيهم، لكنه مضطر أن يقف في ظهرهم. يقولون الآن: شيخنا ابن باز. طب ماذا قال ابن باز فيما تفعلون؟ شيخنا ابن عثيمين، ماذا قال ابن عثيمين في هذا الذي تفعلون؟ شيخنا الألباني، ماذا قال الألباني؟ لذلك أقول وصيتي هذه هي منطلقة من قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هكذا لعلمه الذين يستنبطونه منه. إذا هاجت الفتن زهد الناس في علماء السنة. هؤلاء علماؤنا الفوزان اللحيدان ربيع بن هادي عبد المحسن العباد عبيد الله الجابري شيخنا ووالدنا حسن ابن عبد الوهاب البنا، ليس بشهادة أنا، بشهادة مشايخنا وبشهادة أئمتنا بعضهم الذين يعرفونه ويثنون عليه، بل يقول الشيخ ربيع في شيبة الإسلام هذا حسن ابن عبد الوهاب البنا الذي لا يرفع به كثير من المصريين رأسا، يقول عنه الشيخ ربيع وسمعته يقول لعله عرف المنهج السلفي ودعا إليه قبلي. هؤلاء أئمتنا، محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، ومن كان على منهج السلف الصالح عرفناه أو جهلنا أو جهلنا، من منهم يفتي الآن بهذا الذي يحصل في العالم؟ من الذي الآن يحرك هذه النار؟ سموا رجالكم. محمد حسان الذي يقول أخذت زوجتي إلى المظاهرات، الذي يقول إن الذي يمنع هذه المظاهرات خبيث، وهذه فتوى أئمتنا الذين هو يتستر بظهرهم وعلى رأسهم ابن باز وابن عثيمين. يوسف القرضاوي الذي عاش على فكر القطبية شاء أم أبى أكثر من نصف قرن من الزمن، ثم بعد ذلك يقول نحن نطالب بالحرية قبل تطبيق الشريعة، ثم بعد ذلك هؤلاء الإسكندرانيين اللي كنا دائما نحذر منهم، محمد إسماعيل المقدم وياسر برهامي وأحمد، أحمد هذا ما أذكر الآن له كلام في الفتنة، وإنما أذكر من ثبت عندي أنه ظهر في هذا الأمر حسب علمي، وهذا الذي عندهم في الإسكندرية كذلك أحمد أبو العينين، لا لا غير أحمد فريد، أحمد ما وقفت له على كلام ولا أقول إلا ما علمت حتى يأتيني خبر ثقة، الآن أذكر ما علمت. هؤلاء الآن هم رجال الفتنة هذه. يقول أخوكم أمين بأنه ذكر هذا أحمد فريد، ولذلك أنا أعتمد على خبركم، لكن أنا ما ذكرته الآن تورعا لأني ما سمعته. أي والدكتور هذا اللي كان في الجمعية الشرعية عمر عبد العزيز، والآن شارك في هذه الفتنة أيضا علي حشيش ومحمد عبد المقصود والزغبي اللي كان في الكويت، والله لو حفظتهم وكتبتهم لم أبالي، وإن بلغوا ألوفا فإن صاحب السنة عزته كلمة الحق. الذي أقول ارتبطوا بعلمائكم واجتهدوا في طلب العلم، ولا تجعلوا قلوبكم كالإسفنجة. قال ابن القيم كنت آتي شيخنا ابن تيمية فأذكر له الشبهة فيقول لا تجعل قلبك كالإسفنجة تمتص كل شيء، صم أذنك عن كلام أهل الباطل وافتح أذنيك لكلام أهل السنة وأهل العلم، فإن أئمة السلف كانوا يفرون من الشبهات. لكن سلوا العلماء. جاتني مكالمة اليوم قبل صلاة العشاء من ليبيا، فتكلمت ربع ساعة تقريبا وختمت النصيحة، قلت للسائل اتصلوا بعلمائكم إن استطعتم، لا ترتبطوا بي، ترتبطون بالعلماء وأنا معكم، لا نستقل بشيء ولا نستقل بفتوى ولا نقول رأيا لم نسبق إليه، بل قدوتنا العلماء. وقد حدثني أحمد بن يحيى الزهراني وهو من أقرب طلاب الشيخ ربيع، حدثني في الكويت، وأذكر هذا تطمينا لقلوب من يثق بالعلماء، وإلا فأنا أكره مثل هذا الكلام الذي قد يؤول إلى مدح لنفسي. أقسم بالله أمقته كما أمقت لحم الخنزير، ولست مدعيا الإخلاص، وإنما أرجو الله العفو. حدثني أحمد بن يحيى الزهراني قال لي اتصل فلان علي على أحمد الزهراني وقال لي ماذا يقول الشيخ ربيع في هذه الفتنة الموجودة الآن في مصر. فحدثني أحمد بن يحيى الزهراني قال إن الشيخ قال يكفيكم كلام خالد عثمان وخالد عبد الرحمن. هذا الكلام اللي أنا وضعته في سلف مصر، وأخونا خالد عثمان له كلام في سلف مصر، وشيخنا حسن عبد الوهاب البنا له كلام طيب وقوي مفيد في سلف مصر. وهكذا ما أحفظ عن أحد من أئمتنا الآن هناك في بلاد الحرمين وفي بلاد اليمن من كبار طلاب العلم، فإن لا نشهد لفلان بأنه عالم حتى يشهد له العلماء. وإخواننا هناك من كبار طلاب العلم في الجزائر كلهم على قول واحد يستنكرون هذه الفتنة العمياء البكماء التي من استشرف لها جرفته وفتنته، نعوذ بالله من الفتن. وبهذا يبقى إن شاء الله كما قلت أن لا ننشغل بكثرة القيل والقال، ونجد ونجتهد في طلب العلم، ونحن إن شاء الله نمشي معكم بكتاب الفتن من صحيح البخاري، وبقية دروسنا كما هي. يوم الأحد القادم هيكون ماذا؟ هيكون العلل، لأنه احنا خدنا تفسير. ويوم الجمعة إن شاء الله نخطب الجمعة ونوضح ما يسر الله سبحانه وتعالى بالعلم والقواعد العلمية دون أن نظلم أحدا أو أن نفتري على أحد. الانتخابات قد غسلنا أيدينا منها زمنا من زمان. كيف كان يعين؟ يأتي يعين ولي الأمر المسلم والكافر، واضح؟ هذا كله ليس من شغلنا، هذا من شغل غيرنا. ومن ولي أمرنا سمعنا له وأطعنا في غير معصية، والواجب على حكام المسلمين أن يطبقوا شرع ربهم حتى تسلم لهم دنياهم ويسلم لهم دينهم.